وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا في هذا الوقت المبارك أن نجتمع على طاعته وذكره، أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم تحت لواء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا على حوضه وفي زمرته ومعه في درجته في أعلى جنات النعيم مع نبيين وصديقين وشهداء وصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، قلب سليم، بندور على القلوب السليمة سواء لينا أو لغيرنا، لأن أكتر مشاكل بتقابلنا في حياتنا دلوقتي هي مشكلة أمراض القلوب. الشاب اللي بيشتكي من القلب اللي اتعلق بالشهوات، والولد اللي بيشتكي من القلب اللي اتعلق بالشبهات، البنت اللي بتشتكي من الحسد والبغضاء والكراهية اللي مالت قلب واحدة صاحبتها. المشاكل والأزمات اللي بتدور في المجتمع الآن أساسها الكبير قوي ضياع القلب وعدم الاهتمام بيه. علشان كده احنا هنبدأ سلسلتنا بأمر في غاية الأهمية، سلسلة القلب السليم. إزاي نوصل للقلب السليم؟ وليه نهتم بالعلم ده بالذات؟ هو القلب أصلا له علم؟ أيوة له علم، وعلم مهم جدا. وهنتكلم النهاردة برضو ليه هنتكلم عن أهمية القلب. هحاول بقدر المستطاع معاكم بإذن الله تبارك وتعالى في السلسلة بتاعتنا إن شاء الله تبارك وتعالى، إن احنا هنتكلم عن خطوط عريضة أساسية هنتكلم فيها عن أهمية علم القلوب، هنتكلم فيها عن أهمية القلب، وقد إيه القلب ده أغلى حاجة، أغلى نعمة ربنا سبحانه وتعالى اداها لي. هنتكلم كمان عن علامات صلاح القلب وعلامات فساد القلب. هنتكلم عن العلامات اللي أقدر من خلالها أعرف أنا قلبي صحيح ولا قلبي فيه مشكلة. هتكلم معاكم عن نقطة مهمة جدا ألا وهي أسباب فساد القلب، وهتكلم معاكم عن خطر مرض القلب، وهتكلم معاكم عن كيفية علاج القلب، عن كيفية علاج القلب. وهنتكلم، وده هيبقى الموضوع الأساسي للسلسلة، هياخد مثلا نص السلسلة تقريبا، إزاي نتعبد بقلوبنا ربنا عز وجل. يعني إيه أخلي قلبي يعبد ربنا عز وجل؟ إزاي قلبي يبقى قلب شاكر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ربنا، اللهم إني أسألك قلبا شاكرا. إزاي أخلي قلبي بفضل الله قلب متفكر يتفكر في آلاء الله وفي عظمة الله، ويتفكر في الدنيا ويتفكر في الآخرة. إزاي قلبي يبقى قلب مليان بالورع اللي النبي صلى الله عليه وسلم جعل نجاة الإنسان عليه. إزاي قلبي يتعبد لله عز وجل بعبادة اليقين. ازاي اخاف من ربنا؟ وايه الاشياء اللي تساعدني ان انا اخاف من ربنا؟ وازاي احب ربنا؟ وازاي لما اتحط في اختبار بين ما تحبه النفس وتهواه وبين ما يحبه الله ويرضاه، يبقى سهل عليا بسبب حب ربنا اختار ما يحبه الله ويرضاه. دي السلسلة بتاعتنا اللي احنا ان شاء الله هتكون السلسلة دي شتات لخمسين كتاب تقريبا من الكتب اللي اتكلمت على القلوب. هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نبسطها ليكم، ويكون هدفنا الاساسي منها ان احنا نعالج نفوسنا الاول، وازاي نعالج قلوب الناس اللي حوالينا. تعالوا مع بعض نتكلم النهاردة عن اول جزئية من الجزئيات بتاع درسنا النهاردة، اهمية علم القلوب. عايز ابدا معاكم بقصة بسيطة قوي. القصة دي لما نزل الصليبيون لبلاد المسلمين واجتاحوا بلاد المسلمين وعملوا المجزرة العظيمة اللي كانت موجودة في بيت المقدس، يوم ما قتلوا 70,000 ما بين مسلم ومسيحي كانوا عايشين في بيت المقدس، وحولوا بيت المقدس المسجد الأقصى، حولوه إلى اسطبل خنازير واسطبل للخيول، وحولوه كمان لأماكن لمبيت الجنود، والربع اللي اتبقى من المسجد حولوه لكنيسة، واترفع الجرس على المسجد. بدأ علماء المسلمين يهتموا بأمور مهمة جدا ألا وهي بعث المسلمين مرة ثانية، وبعث معناها إحياء بعد موت. وكان لكل واحد من العلماء المسلمين في الوقت ده مجهود في تجديد الدين وتجديد الإيمان في نفوس الناس. ولكن كان الشيء، وكان كل واحد من علماء المسلمين مشروع، يعني كان ابن الجوزي له مشروع، الإمام الغزالي له مشروع، الإمام الماوردي له مشروع، كل واحد منهم كان له مشروع لبعث الأمة من جديد. ولكن الشيء اللي اتفق عليه الثلاثة هو أهمية بعث علم القلوب مرة تانية في نفوس الناس. ازاي نصلح قلوب الناس، لان القلوب دي اذا صلحت هيبقى سهل علينا جدا ان احنا ان شاء الله نقود المعارك اللي ننتصر بيها على المسلمين على الصليبيين. احنا شايفين ان السبب الاول اللي وصل حال المسلمين للامر ده تعلق نفوس المسلمين بالشهوات، تعلق نفوس المسلمين بالملذات، تعلق نفوس المسلمين بالدنيا، فبالتالي الناس نفوسها اصبحت نفوس سليمه. شوفوا انطلقوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها. قالوا يا رسول الله: او من قله نحن يومئذ؟ قال: لا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا يوشكن ان ينزع الله من قلوب عدوكم المهابه منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقفوا على الحديث ده، قالوا: شوية التتار يجتاحوا بلاد المسلمين، شوية الصليبيون يجتاحوا بلاد المسلمين، احنا ايه المشكلة اللي عند المسلمين؟ قالوا: هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. كانت المشكلة في القلوب، فأرادوا ان هم يعيدوا العلم ده مرة تانية. فعلشان كده هتلاقوا مثلا لما تبصوا لكتاب إحياء علوم الدين اللي كان مشروع نهضوي يحمل هم الأمة ويقود الأمة ويبعث الأمة من جديد، هنلاقي الإمام الغزالي أفرد جزء كبير جدا جدا جدا عن القلب وعن عجائب القلب وعن أمراض القلوب وعن مصلحات القلوب. يمكن 60% من الكتاب متعلق بالقلوب، وكأنه يرى إن العلاج لأمة تكالبت عليها الأمم هي علاج القلب. نفس الكلام عند الإمام الماوردي، نفس الكلام عند الإمام الجوزي. وأنا أرجو في الزمن اللي إحنا عايشين فيه اللي أعداء الأمة تكالبوا عليها من كل مكان، أرجو في المكان في الوقت في الزمن اللي إحنا عايشين فيه ده اللي أصبحت قلوب كثير من الناس متعلقة بالشهوات والشبهات، وتعلقت للأسف بالبعد عن الله، وإحنا عايشين في زمن ما فيش فيه إلا ما رحم الله إلا ناس قليلة جدا هي اللي بتخاف من ربنا، وناس قليلة جدا هي اللي بتحب ربنا، وأصبح كتير من الشباب قلوبهم متعلق ببنت ولا متعلق بولد، كل ده علشان القلوب فسدت. أنا هحاول بقدر المستطاع إن إحنا نحيي العلم ده من جديد. علشان كده هبدأ معاكم بأول جزئية في غاية الأهمية بالنسبة لنا. هو إيه أهم علم المفترض نتعلمه في واقع الأمة فيه غرقانة في الملذات والشهوات، واقع يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. إيه أهم علم وأوجب علم المفترض علينا الآن؟ عايز أقول الإجابة: أهم علم وأوجب علم واجب علينا اللي إحنا نتعلمه الآن هو علم القلوب. إزاي نعالج قلوبنا؟ إزاي نزكي قلوبنا؟ ما تنسوش إن الإمام الغزالي قال لنا: وهذا النوع من الطب، يعني طب القلوب، واجب تعلمه على كل ذي لب، واجب على كل عاقل إن يتعلم العلم ده. الإمام الغزالي بيقول لنا أول علم وأوجب علم يجب علينا إن احنا نتعلمه، يعني قوله واجب يعني الإنسان إذا لم يتعلم العلم يأثم. أصبح تعلمه الآن على كل إنسان، على كل ولد، على كل بنت. العلم ده واجب ان انتوا تتعلموه، ده مش شيء مستحب ولا شيء مسنون، لا ده واجب علينا ان احنا نتعلمه. الجزئية التانية واللي تبين لينا اهمية الانشغال بالعلم ده، هسأل سؤال: هو ايه الافضل ليا في بداية التزامي ان انا اتعلم الفقه والعقيدة والمصطلح والتخريج، تخريج الاحاديث، واقدر احكم على الحديث ده صحيح ولا ضعيف، واتعلم الفقه بقى والاحكام؟ لا لا لا لا، الواجب عليك قبل كل العلوم الشرعية انك تتعلم علم القلوب. الواجب عليك يا بنتي، ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيكي، بقول الكلام ده من باب ان انت زي بنتي، واجب عليك يا بنتي ان انت تتعلمي العلم ده قبل ما تبدأي تتعلمي الفقه، وقبل ما تبدأي تتعلمي عقيدة، وقبل ما تبدأي تتعلمي سيرة، قبل ما تخش دورات في الفقه وفي العقيدة وفي التفسير والسيرة، واجب عليك ان انتوا تتعلموا الاول علم القلوب. وده العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى بدأ بيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما ربنا يفرض على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والصيام والزكاة والحج، ربنا أمره أن يهتم بقلبه، ربنا أمره أن يطهر قلبه، وده على قول جماهير المفسرين، وهم بيفسروا قول الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، اللي هي في سورة المدثر، اللي هي من أوائل الصور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تحمل أوائل الأوامر اللي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما تتفرض الصلاة اللي اتفرضت في رحلة الإسراء سنة 10، وقبل ما يفرض الصيام والزكاة اللي اتفرضوا سنة 15 من البعثة، وقبل ما يتفرض الحج اللي فرض سنة 22 من البعثة، قبل الفرائض، قبل أركان الإسلام. ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاهتمام بالقلب في قوله تعالى وثيابك فطهر. إمام القلوب، إمام طب القلوب، الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، فقال وثيابك فطهر، يعني طهر قلبك على قول جماهير المفسرين. وده يا جماعة كان قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والحج. وكأن ربنا سبحانه وتعالى يرى ويخبرنا إن أهم من الصلاة وأهم من الصيام وأهم من الزكاة وأهم من الحج إن إحنا نتعلم العلم ده، علم طهارة القلب، إزاي نطهر قلوبنا. رقم 3، حد ممكن يسألني بس يا شيخ بعد إذنك، علم العقيدة ده من الأصول، علم الفقه ده من الأصول، علم القلوب ده مش مهم يعني؟ نقول له الكلام ده غلط، بل يرى علماء الدين إن علم القلوب من أصول الدين باتفاق، من أعظم أصول الدين عند الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بعلم القلب. علم القلب من أهم الأصول اللي ينبغي إن هي تكون واضحة في حياتنا. علشان كده كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما ينقل في مجموع الفتاوى بيقول لنا، وهو بيتكلم عن المقامات القلبية، الخوف، المحبة، الرجاء، اليقين، كان بيقول رضي الله عنه وهذه من أصول الإيمان وقواعد الدين. شوفوا القواعد، قواعد أي بناء هو الأساس. فشيخ الإسلام بيقول لنا يعني أي بناء بيتكون من أصلين، بيتكون من القواعد بتاعته اللي هو الأساس والعواميد اللي بتحمل البناء. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول لنا وهو بيتكلم معانا عن علم القلوب، هو يا ترى هو الأساس ولا الأعمدة؟ بيقول لنا علم القلوب هو الاثنين، هو الأساس وهو الأعمدة. فيقول إن المقامات القلبية من الخوف والرجاء والحب واليقين والورع، بيقول لنا هي من أصول الإيمان وهي من قواعد الدين، وهي من قواعد الدين. بل بيقول لنا اوعوا تظنوا ان الاعمال الظاهره زي الصلاه والصيام والزكاه وغيرها ان هي دي الاصول، لا لا لا، الاصول الحقيقيه قلبك يا ابني، الاصول الحقيقيه في قلبك. ويقول لنا وليعلم كل واحد منا ان اصل الدين في الحقيقه، اصل الدين في الحقيقه هي الامور الباطنه، الاعمال القلبيه، اليقين، الرجاء، الثقه. وقال وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها. إيه قيمة صلاة من غير خشوع؟ إيه قيمة قرآن من غير تدبر؟ إيه قيمة إنسان لا يخاف الله؟ إيه قيمة إنسان لا يحب الله؟ إيه قيمة إنسان عايش في الدنيا بلا يقين؟ إيه قيمة إنسان في الدنيا ما عندهوش ورع في قلبه؟ إيه قيمة إنسان في الدنيا قلبه متعلق بالشهوات؟ بصوا المشاكل المجتمع هتعرفوا إن الأهم، أهم من أعمال الظاهر أعمال الباطن، اللي هي أعمال القلب، اللي هي أعمال القلب. وسيدنا وتاج راسنا الإمام الغزالي رحمة الله عليه بيأكد على نفس المعنى ده. لازم تفهموا إن العلم اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة هو من الأصول الكبيرة جدا للدين. فرحمة الله عليه كان يقول فمعرفة القلب وحقيقة أوصافه أصل الدين وأساس طريق السالكين. أي حد عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى مش هيوصل إلا بعد ما يعرف القلب وحقيقته وأوصافه. أصل الدين الحقيقي عند ربنا سبحانه وتعالى معرفة القلب وحقيقته وأوصافه، وهي دي النقطة اللي لازم ناخد بالنا منها. النقطة رقم أربعة، أصل فساد الإنسان، أصل فساد الإنسان وهلاك الإنسان في الدنيا والآخرة، مبناه الأساسي على ضياع القلب، عدم الاهتمام بالقلب، عدم الاهتمام بالقلب. كل فساد بيحصل في دين الإنسان، كل فساد بيحصل في دنيا الإنسان، كل فساد بيحصل في آخرة الإنسان أصله الأساسي مشاكل في القلب. عارفين ليه؟ علماء التربية بيقولوا لا يخلو قلب من القلوب عن أسقام، مفيش قلب من القلوب إلا وفي أسقام، إذا تراكمت وترادفت وأهملت. يا رب سلم يا رب، يا رب سلم يا رب، يا رب سلم يا رب، أهلكت الإنسان في الدنيا والآخرة. فإذا شمر عن علاجها وإصلاحها فهذا هو المراد بقوله تعالى قد أفلح من زكاها. وإذا أهملها فهذا هو المراد بقول الله وقد خاب من دساها. تعالوا بصوا بصة بسيطة جدا على أي فساد موجود في مجتمعنا. يا ترى مدرس الفيزياء اللي قتل الطفل، هو قتل الطفل ليه؟ علشان قلبه كان متعلق بشهوة المال. والزوجة اللي كان بيتحكم عليها النهاردة بالإعدام، اتحكم عليها بالإعدام ليه؟ علشان كانت ماشية مع شيئها بتخون زوجها، كان قلبها متعلق بالشهوات. بص النهاردة الأغلب المشاكل اللي موجودة بين الأولاد والبنات، لما يجي لحد ويقول يا شيخ أنا الكاميرات جايبة عمتي بترش قدام المحل بتاعي سحر من الأسحار، ولما واحد يقول لي يا شيخ أنا داخل أدفن أبويا رجلي خبطت في كيس جوه المقبرة، بفتح الكيس لقيته سحر الأختي، صورة أختي موجودة ومكتوب عليها موت ومكتوب عليها طلاق ومكتوب عليها آلام ومكتوب عليها فرقة ومكتوب عليها شتات وقفل مقفول وحيوان ميت مع كيسة. يا ترى هي الناس اللي بتعمل كده، الفساد اللي موجود في دنيا الناس أساسه إيه؟ الفساد اللي موجود في دين الناس أساسه إيه؟ اسمعوا الكلام الإمام المحاسبي رحمة الله حين قال وجدت فساد القلب فساد الدين. أنا دورت على كل مشكلة الإنسان واقع فيها، نظرت لكل فساد الإنسان واقع فيه، فساد الدنيا، فساد الآخرة، فساد دين الإنسان، وجدت إن أغلب كل فساد كان سببه الأساسي هو فساد القلب، هو فساد القلب. النقطة رقم 5 من الأمور المهمة جدا اللي تخلينا نبعث هذا العلم من جديد، نحيي مرة تانية في نفوس الناس علم القلوب مرة تانية، إن أنا لازم أعرف مدى تأثير القلب على الجوارح. أنا لما بيجي لي شاب في المسجد ويقول لي أنا جاي أشتكي لك من نقطة مهمة جدا مسودة عليا حياتي، إيه يا ابني إيه المشكلة؟ يقول لي أنا المشكلة مش قادر أغض بصري، مش قادر أغض بصري. الشاب اللي يجي يشتكي او يشكو من انا مش قادر ابعد عن فتنة المواقع الاباحيه او معاصي السر. هل المشكله هنا في العين؟ هل المشكله هنا في الجوارح؟ لا. وغلط جدا ان الامام المربي او الشيخ المربي لما يجي يعالج شاب زي ده يبدا يقول له طب انت لازم تغض البصر، هو الموضوع حقيقه مش في البصر، الموضوع حقيقه جوه القلب، المشكله الحقيقيه جوه القلب. علشان كده احنا محتاجين نعالج قلب ابننا ده الاول، لان القلب ده لو اتعالج هيبقى سهل علينا جدا ان احنا نصلح الجوارح اللي باقيه. ما تنسوش ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الا ان في الجسد لمضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. يبقى كانت مشكله العين كانت في الاساس مشكله قلب. والبنت اللي تقول اغلب صحابي كل ما بنقعد في النادي او بنقعد في رحله او بنقعد في المدرج يجيبوا سيره فلانه وعلانه، هل المشكله في اللسان؟ لا، المشكله الحقيقيه القلب ده لو كان في خوف من ربنا عز وجل ما كانش يقدر في يوم من الايام يعمل حاجه زي كده، كان يخاف كان يترعب انه يعمل حاجه زي كده. علشان كده الامام المحاسبي رحمه الله عليه كان يقول ان القلب هو الاصل والجوارح اغصان ولا تقوم الاغصان الا بالاصل. تخيلوا معايا عندي شجره، عندي شجره جميله جدا اوراقها خضره جميله والثمرات بتاعتها متنوعه الالوان، ده ان دل فانما يدل ايه؟ يدل على ان الاصل بتاعها كويس، بيستخلص من التربه الماء وبيستخلص من التربه السماد العضوي بتاعها ويطلع فوق على الاغصان اللي هي الفروع. ولو شفتوا في يوم من الايام شجره اوراقها دبلانه والثمار بتاعتها بايظه اعرفوا يقينا ان المشكله مش في الاغصان، المشكله الاساسيه في الاصل، في الجذور اللي موجوده في الارض. احنا لازم نفهم ده كويس، لازم نفهم ده كويس. حتى ان الامام ابن القيم رحمه الله عليه بيقول من تامل في الشريعه ومصادرها ومواردها علم ارتباط اعمال الجوارح باعمال القلوب، وأنها لا تنفع بدونها، وأنها لا تنفع بدونها، وعلم أن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح، وليعلم أن ما يميز المؤمن عن المنافق إنما هو القلب. اللي بيميز المؤمن عن المنافق هو حال القلب. علشان كده أنا محتاج بالفعل إن أنا أحيي، إن أنا أحيي هذا العلم مرة تانية في نفوسكم. كذلك أيضا الأمر رقم 6، إحنا ليه عايزين نحيي علم القلوب مرة تانية في نفوس الناس؟ لأنني لا أستطيع أن أتقرب إلى الله عز وجل من غير ما يكون القلب هو المحرك الأساسي. تخيلوا معايا أنا رحت اشتريت عربية مثلا اخر موديل في المرسيدس او اخر موديل في البي ام مثلا. بس الراجل قال لي العربيه دي من بره فخمه جدا جدا، بس الموتور بتاعها فيه مشكله، الموتور بتاعها بايظ، مين ممكن يشتري العربيه؟ يقينا محدش هيشتري عربيه. عارفين ليه؟ لان الموتور هو الاصل. الامام المربي الامام الحكيم الترمذي رحمه الله عليه كان بيقول لنا نفس المعنى ده، انت مش هتقدر توصل لربنا سبحانه وتعالى وانت مهمل لقلبك، مش هتقدري توصلي للملك سبحانه وتعالى وتنالي منازل القرب وانت مهمله لقلبك، مش هنقدر نوصل لربنا سبحانه وتعالى الا باهتمامنا بهذا العلم. علشان كده بيقول لنا الامام الحكيم الترمذي رحمه الله عليه قال: وتربيه القلوب تؤدي الى منازل القرب. تربيه قلوبنا هي اللي هتوصلنا لمنازل القرب، هي اللي هتوصلنا لربنا سبحانه وتعالى. وامام اخر من الائمه الكبار اللي له باع كبير، وانا استقرات كل كتبه علشان الخص ليكم السلسله دي، وهو الامام ابن القيم رحمه الله عليه، وهو بيقول لنا: فالاهتمام بتصحيح القلب اولى ما اعتمد عليه السالكون في طريقهم الى ربهم، وهو اهم ما تنسك به الناسكون. سبحان الله، العباد اهل الطاعه، الناس اللي عايزه توصل لربنا سبحانه وتعالى، اهم حاجه اعتمدوا عليها قلوبهم، واهم عباده تعبدوا بها ربنا كانت قلوبهم. فعمل القلب هو روح العبوديه، عمل القلب هو روح العبوديه. واذا خلا عمل الجوارح من عمل القلب كان كالجسد الموات بلا روح، كان كالجسد الموات بلا روح. يبقى إذن دي أهم الأسباب اللي تدفعنا دفعا إن إحنا نقول إحنا ليه بنتكلم في السلسلة بتاعتنا عن أعمال القلوب. طيب بعد إذنك يا شيخ، ما إحنا ليه ما نتكلمش مثلا عن اللسان وخطره، وليه ما نتكلمش مثلا عن مثلا العين وخطرها؟ لا، الأساس القلب، وده هيبان لينا أكتر وأكتر دلوقتي، هيبان لينا أكتر وأكتر دلوقتي وإحنا بنتكلم على النقطة التانية في درس النهاردة، أهمية القلب. بعد ما اتكلمنا عن أهمية علم القلوب، محتاجين نتكلم عن أهمية القلب. وعايز بالبداية أتذكر معاكم بعض الأصول المهمة جدا. الأصل الأول، ليه هنتكلم عن القلوب؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى علق سعادة الدنيا وسعادة الآخرة على صلاح القلب. وعلى قدر ما الإنسان منا وعلى قدر ما الإنسان منا حريص على صلاح القلب، على قدر ما الإنسان منا يسعد في الدنيا والآخرة. واللي عايز يتأكد من ده إن ربنا علق سلامة الدنيا والآخرة على القلب السليم، اسمعوا القول الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهنا ربنا علق السلامة على نجاة الإنسان في الآخرة على قلبه السليم، علق نجاة الإنسان على إنه كان مهتم في الدنيا بقلبه، علق سلامة الإنسان في الآخرة ونجاته في الآخرة على قلب كنا مهتمين به في الدنيا، حريصين إن إحنا كل يوم نشيل منه الشوائب بتاعته والفساد بتاعه، ونخلي القلب ده قلب عامر بطاعة الله، قلب عامر بحب الله، قلب عامر بالخوف من الله سبحانه وتعالى. رقم اتنين، ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم معانا عن الجنة علق دخول الجنة على القلب، وعلى ان احنا نشتغل بالقلب ده في القرب من الله سبحانه وتعالى. والدليل على كده قول الله سبحانه وتعالى، وعايزكم تركزوا معايا في الآيات اللي جاية علشان يبان ليكم اللي عايز يخش الجنة يعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. ومن أول هنا ربنا هيبدأ يذكر لنا أوصاف الناس المؤهلة لدخول الجنة. هذا ما توعدون لمين؟ واحد، لكل أواب، والأوبة عمل قلبي هنتكلم عنه بالتفصيل. لكل أواب. اتنين، حفيظ، والحفيظ هو الذي حفظ نعم الله بالشكر، وده عمل قلبي. من خشي الرحمن بالغيب، الخشي عمل قلبي. وجاء بقلب منيب، يعني قلب سليم، لا فيه غل ولا حسد ولا بغضاء ولا كراهية لأحد، وده عمل بقلبي. ربنا سبحانه وتعالى قال: ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ربنا في هذه الآية اللي بيتكلم فيها عن المؤهلات اللي تدخل الجنة، ربنا لم يتكلم على صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا أي عمل من أعمال الظاهر، إنما ربنا جعل الشروط المؤهلة لدخول الجنة كلها أعمال قلبية بحتة. وتخيلوا إحنا لحد النهاردة لو سألت سؤال لبعض الناس ما هو الورع، يقول لك الورع إن أنا ألبس هدوم مقطعة. ليس هذا هو الورع تماما. لو سألت سؤال ما هي الأسباب المعينة على حب الله، مش هنعرف. لو سألت سؤال ما هو الخوف وما درجات الخوف وما الفارق بين الخوف والإشفاق والوجل، محدش هيعرف الفارق بين قول الله سبحانه وتعالى الذين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هنا في وجل في القلب، وبين قول الله عز وجل يخافون ربهم، الفارق بين الخوف والوجل، وإيه الفارق بين يخشون ربهم بالغيب، إيه الفارق بين الخوف والخشية والوجل؟ محدش يعرف ليه. ليه؟ مع ان ده الاساس، انا مش هخش الجنه الا بالحاجات دي. فتخيلوا الان ان ربنا سبحانه وتعالى علق دخول الجنه على 4 صفات لازم تكون موجوده في الانسان، وال4 صفات هي 4 اعمال قلبيه بحته. هو ينفع اخش كليه الطب وانا جايب 70%؟ لا يمكن، مستحيل. ربنا علق دخول الجنه بالشروط المؤهله الاساسيه، 4 اعمال قلبيه بحته. مش كده وبس، بل ربنا سبحانه وتعالى بين لينا ان في سؤال من اهم واعظم الاسئله اللي احنا هنتسالها بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه، وهو سؤال اساسي عن القلب. شوفوا من ضمن الاسئله الاساسيه اللي ربنا هيسالنا عنها، من ضمن الاسئله الاساسيه اللي ربنا سبحانه وتعالى هيسالنا عنها يوم القيامه هو القلب، انتوا عملتوا ايه بقلوبكم؟ قال الله سبحانه وتعالى، ودي مسألة رقم ثلاثة، قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل أولئك كان عنه مسؤولا، الإمام الرازي والبغوي والقرطبي وابن كثير قالوا هما بيفسروا هذه الآية أي أن الله سبحانه وتعالى سائل كل إنسان منا عن هذه الجوارح الثلاثة، السمع والبصر والفؤاد، الفؤاد هو القلب. فيسألهم ربهم عز وجل أفي طاعة الله استعملتم هذا في طاعة الله أم في معصية الله؟ يعني ربنا يوم القيامة هيسألنا أنتوا كنتوا بتخافوا بقلوبكم؟ كنتوا بتحبوني بقلوبكم؟ كان في ورع في قلوبكم؟ كان في تفكر في قلوبكم؟ انتوا قلوبكم كانت مليانه يقين؟ استعملتوا القلوب دي في طاعه الله ولا لا؟ طيب وانا هعمل ايه بقى لما هقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى واسال ربنا وربنا سبحانه وتعالى يسالني عن ده؟ هقول لربنا سبحانه وتعالى ايه؟ هقول لربنا سبحانه وتعالى ايه؟ اقول له لا انا قلبي انا عمري ما فكرت في اصلاحه؟ اقول له قلبي كان مليان امراض وانا عمري ما فكرت ان انا اعالج الامراض دي؟ اقول له انا عمري ما اهتميت بقلبي؟ طب ما دي بقت مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لي، هتبقى مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لي. الأمر رقم 4، قيمتي وقدري ومقامي عند ربنا سبحانه وتعالى مش بفلوسي قد إيه، ولا أنت بشرتك بيضة ولا في سمار شوية ولا قمحوية، أنت شعرك ناعم وسايح ولا شعرك كيرلي، مقامك عند ربنا مش بده كله، مقامك عند ربنا مش بابا شغال إيه وماما كانت شغالة إيه، مقامك عند ربنا مش انت كنت شغاله في وظيفه ايه ولا الكلام ده، لا لا، انا مقامي الحقيقي عند ربنا سبحانه وتعالى متوقف على امر مهم جدا هو مقام القلب، انا قلبي اخباره ايه. ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر ابدا لاموالنا، ولا ينظر ابدا لجهنا، ولا ينظر ابدا ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر الا لقلوبنا، ونظره ربنا سبحانه وتعالى لقلوبنا هي دي النظره اللي بيها توفيق ربنا سبحانه وتعالى للعباد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. والنظرة دي تخيلوا في يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى نظر لقلوبنا وإحنا قاعدين بالليل في أوضتنا قافلين على نفسنا بنسمع آيات، حصل وجل وخوف في قلب الإنسان. يا ترى ماذا ستكون ثمرة هذه النظرة اللي ربنا رأى فيها خوف قلبي منه سبحانه وتعالى؟ يا ترى لو في يوم من الايام تعارض امرين، ما تحب النفس وتهواه وما يحبه الله ويرضاه، فانا اخترت اللي بيحبه ربنا ويرضاه عشان انا بحب ربنا، تخيلوا نظره ربنا سبحانه وتعالى لقلب الانسان ده ثمرتها تكون ايه؟ قال الله ان يعلم الله في قلوبكم خيرا، ان يعلم الله في قلوبكم في قلوبكم مش في كلامكم، في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. صدق النبي حين قال كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، الناس ما تهتمش به لفقره ولمسكنته، ولكن هذا العبد كما قال صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبره. هو ليه وصل للمقام ده؟ الراجل ده فقير، مش محتاج، الراجل ده فقير معهوش فلوس، ولكن ليه وصل لمرحلة لو أقسم على الله لأبره؟ هو قلبه، قلبه هو ده الأساس. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه رجل من اشراف الناس، حديث في البخاري، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رايكم في هذا؟ قالوا: هذا من اشراف الناس، هذا حري ان خطب ان ينكح، وان شفع ان يشفع، وان قال ان يسمع لقوله. فسكت. ثم مر رجل اخر فقير، قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري ان خطب الا ينكح، وان شفع الا يشفع، وان قال الا يسمع له. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه مش هو ده الميزان عند ربنا، ان ده غني او ده فقير، ولكن الميزان الحقيقي عند ربنا، قدر الحقيقي عند ربنا هو ما في القلب. فقال: هذا، يعني الفقير ده، خير من ملء الارض من هذا، خير من ملء الارض من هذا. ليه؟ قلبه، قلبه صحيح سليم، قلبه صحيح سليم. فمقامي وقدري عند ربنا سبحانه وتعالى انما يكون بما في قلب العبد، بما في قلب العبد، مش كده وبس، بل الاعمال عند الله سبحانه وتعالى لا تتفاضل ابدا بعددها ولا بكمها، وانما الاعمال عند الله سبحانه وتعالى تتفاضل بما في قلب الانسان. افهموا الكلام ده كويس، افهموا الكلام ده كويس. الاعمال عند الله سبحانه وتعالى لا تتفاضل بعددها ولا بكمها، وانما تتفاضل بما في قلب العبد. علشان كده هنقدر نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: رب درهم سبق 100,000 درهم، لان المقام الاساسي كان مقام القلب، كان مقام القلب اللي كان موجود في القلب في هذا المقام، اللي كان موجود في قلب العبد وهو بيعمل هذا العمل، وهو بيعمل هذا العمل، رب عمل بسيط جدا جدا جدا عند الله سبحانه وتعالى، او امام الناس، عمل بسيط جدا عند امام الناس، يكون تكون النتيجة ان ربنا يطلع على قلب العبد وهو بيعمل العمل الصالح البسيط ده، فربنا سبحانه وتعالى يضاعفه عنده اضعاف كثيرة جدا. لذا كان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بيقول: ان العبد لا يأتي بالحسنة بنية وصدق واخلاص تكون اعظم من اضعافها، والسر في ذلك ما في قلبه. ابن القيم بيقول إن الأعمال لا تتفاضل بصورها ولا بعددها، إنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. فتكون في بعض الأوقات صورة العملين واحدة، يعني 2 بيصلوا في صلاة المغرب وراء إمام واحد في مسجد واحد في صف واحد، اللي فرق بينهم بس هدومهم، وبينهم كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. والسبب في ذلك ما يكون في قلب العبد، اللي بيكون في قلب العبد. تخيلوا واحد دخل الصلاة قلبه مليان خشوع ومتأمل في الآيات، يسمع الآيات قلبه يخاف فعينيه تدمع، يسمع آيات البشارة قلبه يطمن فيحب ربنا سبحانه وتعالى أبدا، عاش بمقامات قلبية داخل الصلاة، وضعه إيه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ واحد بيقرأ قرآن قراءة سريعة بدون تدبر وبدون فهم، وقلبه مش حاضر تماما معاه، إيه قيمة قراءته؟ والتاني قاعد جنبه قرأ آية واحدة بتدبر وتأمل، فيكون الفارق بينهم في الأجر كما بين السماء والأرض. الأمر السابع، إحنا ليه بنقول دايما القلوب هي أهم شيء؟ بنقول القلوب هي أهم شيء لأن كتير من العبادات لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا بوجود هذا القلب. سيدنا النبي بيعلمنا، إحنا دايما نسأل إحنا ليه بندعي ربنا وربنا لا يستجيب؟ يا جماعة هو أكيد في مشكلة في القلب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: ادعوا الله وانتم موقنون، اليقين عمل قلبي، موقنون بالاجابه. واحد بيدعي ربنا وقلبه مليان يقين، تكون النتيجه ربنا يستجيب الدعاء ده. واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل اللهي. واحد بيدعي ربنا وقلبه غافل وقلبه لاهي، ازاي ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لهذا الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا: يخرج الرجل من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها، ثلثها، ربعها، حتى قال عشرها. العلماء بيقولوا ليه؟ ليه؟ ليه؟ قالوا: والسبب في ذلك القلب، حضور القلب. واحد بيصلي قلبه حاضر، واحد بيصلي قلبه مش حاضر، بل اسمعوا الكلمة اللي جاية دي لأن هي قوية جدا، سبحان الله. بيقول الإمام الرازي رحمة الله عليه وهو بيتكلم عن أسباب دعاء، أسباب استجابة الدعاء، فيقول: أجمع العلماء على أن الدعاء اللساني الخالي عن الطلب النفساني القلبي قليل العمل عديم الأثر. يا سلام، إيه الكلام العالي ده بقى؟ إيه الكلام العالي ده بقى؟ هو فعلا الدعاء اللساني الخالي عن الطلب القلبي الروحاني هو ده عظيم الأثر، كأن الإنسان ما دعاش بالظبط. كأن الإنسان ما دعاش بالظبط. إيه الكلام العالي قوي ده؟ ما أنا بقول لكم إحنا محتاجين نركز شوية في أعمال القلوب، محتاجين نركز شوية في أعمال القلوب. إيه الأمر رقم 8، شوفوا إيه، كلنا بنسعى إن إحنا إيماننا يعلى وإن إيماننا يفضل بفضل الله مستقيم وعالي، ده لا يكون أبدا وقلوبنا مليانة أمراض، وقلوبنا مليانة أمراض. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم. شوفوا النبي هنا بيقول لنا إن الإيمان لا يستقيم إلا إذا كان القلب كويس، إلا إذا كان القلب قريب من الله سبحانه وتعالى. تعالوا نهمل قلوبنا، تعالوا نسيب الأمراض تسيطر على قلوبنا، نسيب القساوة، قساوة القلب تسيطر على القلوب، هتكون النتيجة إيه؟ هتكون النتيجة نزول العقوبات من الله عز وجل علينا. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا آية أنا نفسي تفهموها كويس قوي النهاردة. ربنا بيقول لنا في القرآن: فويل لمين يا رب؟ والويل ده وادي في جهنم. وكان حماد بن زيد يقول: والله لو سيرت الجبال فيه لذابت من شدة حره. لمين يا رب؟ لمين يا رب الوادي ده؟ قال: فويل للقاسية قلوبهم. للزوج القاسي على زوجته، للأب القاسي على أولاده، للأولاد القاسيين على آبائهم على آبائهم وأمهاتهم. فويل للقاسية قلوبهم. تعالوا نشوف، تعالوا نشوف لو أهملنا قلوبنا المصير هيكون عامل إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ليه يا رب؟ الناس دي عملت إيه؟ إيه ذنوبها؟ إيه اللي عملوه في الدنيا استوجبوا إن هم يلقوا في جهنم بهذه الصورة؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب مريضة، لهم قلوب فاسدة، لهم قلوب امتلأت شهوات، لهم قلوب امتلأت حسد وبغضاء وكراهية للخلق، لهم قلوب مليئة بالمكر والكيد لعباد الله عز وجل. يترموا في جهنم يوم القيامة، يترموا في جهنم يوم القيامة. يا الله يا الله يا الله، محتاجين نهتم قوي بقلوبنا، لأن القلب السليم هو أكتر شيء هيحميك من الشبهات وأكتر شيء يحميك من الشهوات. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم على الإنسان اللي له قلب سليم وحريص إن هو يطهره، فقال وضرب للقلب السليم ده مثال، قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. وأيما قلب أنكرها، ده واحد حريص جدا على قلبه، حريص جدا إن هو ينظف قلبه من الفتن، ينظف قلبه من الشبهات، ينظف قلبه من المعاصي. فكانت النتيجة قال النبي: حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا، الصفا يعني الحجر. يعني إيه بقى قلب أبيض؟ يعني منور، الأنوار مليانة في القلب ده، مثل الصفا يعني في قوته، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. انت لما تهتم بقلبك، قلبك ده هيكون قوي مهما تعرضت عليك من الفتن ومهما تعرضت عليك من الشبهات والشهوات، قلبك قوي لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يا الله يا الله، ده حال الإنسان لما يكون مهتم بقلبه، ده حال الإنسان لما يكون مهتم بقلبه. لازم نفهم كويس جدا إن وصولنا لربنا سبحانه وتعالى مبناه الأساسي على قلوبنا، مبناه الأساسي على قلوبنا. واللي عايز يسبق ويقرب من ربنا سبحانه وتعالى أكتر وأكتر هو عليه إنه يهتم بالقلب ده. علشان كده كان علماءنا بيعلمونا اللي عايز يوصل لربنا يهتم بقلبه. كان يحيى بن معاذ الرازي رحمة الله عليه يقول: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام. السفر في الدنيا يقطع بالأقدام، وأما مفاوز الآخرة فلا تقطع إلا بالقلوب. اللي عايز يوصل للجنة ده لا يكون أبدا إلا بالقلب. والإمام القشيري رحمة الله عليه كان يقول: ولا تقطع تلك المنازل الموصلة إلى الله عز وجل إلا بالقلوب. علشان كده أنا من النهاردة بدأت أفهم كلمة العلماء ككلمة أبي بكر بن عياش لما كان يقول: والله ما سبق أبو بكر بمزيد صلاة ولا صيام، وإنما سبق بشيء وقر في قلبه. أنا قعدت فترة طويلة أدور إيه اللي كان موجود في قلب الصديق هو اللي وصله للمقامات العالية دي، حب ربنا ولا خوفه من ربنا؟ سبحان الله. بل واسمعوا لكلمة الإمام الحكيم الترمذي رحمة الله عليه حين قال: فالصديقون، الناس اللي هم بقى في أعلى درجات الجنة، ربنا يجعلنا وإياكم منهم، قال: فالصديقون إنما بانوا عن الخلق، بعدوا تماما عن الخلق، سبقوا الناس كلها بصدق القلوب مع الله تعالى لا بصدق الأعمال. يا سلام، معقول؟ إحنا مش هنكون في الدرجات العالية دي إلا بصدق القلوب مش بصدق الأعمال. لأن الأعمال، خلينا النهاردة أنا بصلي، أنا قضيت الصلاة، قضيت الصلاة، قلبي مش معايا، أنا فين؟ ولا حاجة. إحنا محتاجين نفهم ده، محتاجين نفهم ده، وبالتالي احنا محتاجين نعرف، محتاجين نهتم بمسألة القلب. طيب شيخ، بعد إذنك، هو في علامات تدل ان انا قلبي سليم او تدل ان انا قلبي مريض؟ في علامات مهمة جدا كان بينا الدرس الجاي ان شاء الله، علامات تدل على سلامة القلب، علامات تدل على مرض القلب. هنعرف العلامات دي وهنعرف العلامات دي ونبدأ نقف مع طب انا قلبي فعلا طلع فيه مرض، اعمل ايه؟ هنبدأ نعرف ما هي هذه الأسباب التي أدت لمرض القلب وإزاي نعالجها. ده إن شاء الله هناخده الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يصلح أحوالنا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.